أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. إذن من تلاوات المساجد كانت هذه التلاوة للقارئ جمال الدين الزيلعي وهو إمام جامع بابقي في جازان. استمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة السجدة. تتحدث سورة السجدة عن انتفاء الريب والشك عن هذا القرآن، ثم تبين حكمة إنزال القرآن، ثم تحدثنا عن الله بما يزيدنا معرفة به، ثم تحدثنا السورة عن سبب من أسباب كفر الكافرين بهذا القرآن، ثم تحدثنا عن علامة الإيمان الجازم بهذا القرآن، ثم تقارن بين المؤمنين والكافرين وما أعد لهؤلاء وهؤلاء، ثم تبين أنه لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها. وهكذا تسير السورة مفصلة في موضوع أن هذا القرآن من عند الله بعرض كل ما يزيل الريب عنه، بعرض كل ما يزيل الريب عنه. مع القرآن. حياكم الله من جديد أيها الكرام معنا في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة القراءات العشر. هنا نقدم قراءة للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، وهو قارئ مشهور، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، وله العديد من الإصدارات القرآنية. نقدم له هذه التلاوة برواية حمزة عن خلف. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتيك حديث موسى إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوي وأن اخترناك وأن